بسم الله الرحمن الرحيم. آخر حاجة قريناها هنا جاب سيرة المزمور 91، بيقول ولما كانت قصة المسيح بكل تفاصيلها ترد دائما إلى تنبؤات العهد القديم وخاصة سفر المزامير، فإن المزمور 91 الذي يستشهد به كثيرا يقول: لأنك قلت يا رب ملجئي جعلت العلي مسكنك أو العلا مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك، لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الآدي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك، أرفعه لأنه عارف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاص. طيب، هو بس تعليقا على موضوع النبوات بشكل عام، هو المفروض من أدلة أن المسيحية ديانة كتابية أن المسيحيين الأوائل كان كتابهم المقدس هو العهد القديم، وطبعا بشكل عام لأن اليهود كانوا منتظرين المسيح الرئيس، وكانوا بيعتقدوا أن العهد القديم بتحتوي على نبوات بتقول المسيح الرئيس ده هيجي إمتى والكلام ده كله، كان نفسهم يكون يسوع أو المسيح عيسى من مريم عليه السلام هو ده المسيح الرئيس المنتظر. فبشكل عام كان في منهج ان ايه، نحاول ما دام احنا اعتقدنا ان الشخص ده هو المسيح الرئيس، احنا نحاول نطبق اللي موجود في العهد القديم عليه. انا دايما بقول ان في ناس كتير اقتبسوا من العهد القديم علشان خاطر يحاولوا يقولوا ان العهد القديم ده بيتكلم عن المسيح. في رقم واحد كتبت الأناجيل، وفي كمان بولس طبعا، وفي المسيح عليه السلام نفسه. يعني في نصوص بنلاقيها في الأناجيل المسيح عليه السلام يشير إلى ان النصوص دي بتتكلم عني، او حد بيتكلم عن نصوص في العهد القديم فبيقوم قايل بشكل ما يفهم ان ايوه ده عني. دي اهم اقتباسات للعهد القديم. في من ضمنها المزمور 91 ده. هو انا كنت جبت نصوص كثيرة في السلسلة بتاعت شرح كتاب تحريف أقوال يسوع، وشرحت نصوص كثيرة جدا بالمسيح نفسه بيشير ان هي ليها علاقة بيه بشكل او باخر، ووضحت ان ده ضد اللي المسيحيين فاهمينه عن المسيح. عاوز بس ابص على النصوص دي سريعا. هي المفروض في نشر المسيحية والعقائد الرئيسية، لا ايه، افتح يا عزيز ديانة كتابية، الاستشهاد بكتب العهد القديم، في محاضرة، المحاضرة التاسعة، المسيحية ديانة كتابية، الجزء الثاني، الاستشهاد بكتب العهد القديم. ثانية واحدة. طيب، فهو في المحاضرة دي اللي هي واخدة عنوان في الموقع بتاعت صفحة المحاضرات، المحاضرة التاسعة، المسيحية ديانة كتابية، الجزء الثاني، الاستشهاد بكتب العهد القديم. طيب، دي طبعا دي النصوص اللي بولس بيستشهد فيها. قعدت اتكلم عن النصوص دي. ممكن في المحاضرة اللي بعديها، اختلاف نفس النص، ولا دي كانت طويلة، الملف ده طويل اهو. ده اللي انا قعدت اقسم فيه: الاستشهاد بالكتب على لسان تلاميذ المسيح، الاستشهاد بالكتب على لسان بولس، وكذا وكذا، رسالة بولس الى اهل كورنثوس، رسالة بولس الى اهل غلاطيا، في رسالة يعقوب، على لسان كتبة الأناجيل، الاستشهاد اهو ده الاستشهاد بالكتب على لسان المسيح عليه السلام. هنا في لوقا بيستشهد بالنصوص بتاعت اشعياء في لوقا 4:16 ل21 دي ما فيهاش مشكله. برضو في لوقا بيتكلم على موضوع المزامير قال الرب لربي، دي برضو ليها يعني بتعطينا انطباع ان النصوص دي مش ضروري بتتكلم عن المسيح، بس هو يعني ليها علاقة بيه، ان هم فاكرين وهو يبقى المسيح ابن داود او حاجة زي كده. في متى برضو الحجر الذي رفضه البناؤون في برضو هنا ده مهم في متى 4:1-11 وقصاده برضو لوقا 4:1-13 اللي هي التجربة على الجبل. فهنا المفروض هنقرأ من متى بيقول ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا فتقدم إليه المجرب اللي هو إبليس وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا، فأجاب مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت من الله فاطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك. دي النصوص إيه؟ يعني مكتوب في الكتب المقدسة، يعني في نبوة أو حاجة زي كده، ده المقصود يعني. فده النص اللي موجود في المزامير. فهنا رد الفعل كأنه معناه قال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك، يعني هو كأنه بيقول أيوة الكلام ده مكتوب لكن أنا ما أمشي ناطط من فوق السطوح علشان أشوف ربنا هينجيني ولا لا، ده معنى التجربة يعني ما جربش هل ربنا هينفذ الكلام ده ولا لا. والكلام ده برضو نفسه موجود في لوقا الاقتباس الأولاني في التثنية اللي هو بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان، ده المزمور 91 لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك. طيب المهم أنا حابب أوصل الفكرة دي إن أنت لو بحثت عن النصوص اللي على لسان المسيح هو بيستشهد بيها من العهد القديم غالبا هتلاقي ان النصوص دي ما بتأيدش الفكرة اللي النصارى بيتصوروها عن المسيح. فانا خلينا نفتح المزمور 91، هو مش مقتبسها كلها وفي نصوص وقع من النص. هنا أليس من حق القائل أن يقول إن ملائكة الله قد حملت المسيح على أيديها في تلك اللحظة التي كادت تزيغ فيها قلوب المؤمنين بعد أن رأى المسيح وتلاميذه أن سلطان الظلم على وشك أن يبتلعهم؟ وإذا قيل أين ذهب المسيح بعد ذلك نقول وأين ذهب إيليا الذي رفع إلى السماء، وبرضو أين ذهب أخنوخ نفس الكلام. طيب في هذا تقول أسفار العهد القديم وفيما هما سيسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيلت بالنار ففصلت بينهما فصعد إيليا في العاصفة إلى السماء وكان إليشع يرى وهو يصرخ يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل وفرسانها ولم يره بعد. الملوك الثاني 2:11-12 يعني هم بيؤمنوا أن إيليا ما ماتش، إيليا ده صعد إلى السماء في معجزة معينة، وبرضو كما سبق أن رفع أخنوخ اللي هو مفروض إدريس إلى السماء كما تقول الأسفار وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. وفي ده في تكوين 5:24 في نص تاني في العبرانيين برضو بيقول إيه إن إلي إن أخنوخ لم يذق الموت أو لم يرى الموت. أطلع النص ده لم يرى الموت، لا ثاني أخنوخ اهو في عبرانيين 11:5 بالايمان نقل اخنوخ لكي لا يرى الموت ولم يوجد لان الله نقله. إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. شهد له بأنه قد أرضى الله. النصوص دي احنا بنستخدمها في حتة اشمعنا المسيح هو اللي يرفع واشمعنا المسيح هو اللي ما يموتش، فيبقى ده دليل على اي حاجة معينة في دماغهم. فاحنا بنقول لهم مش المسيح لوحده اللي ما ماتش او رفع للسماء بحسب معتقدكم على الاقل. إيليا رفع للسماء واخنوخ رفع للسماء، واخنوخ مكتوب عنه انه ما ماتش، والمفروض ان إيليا كمان ما ماتش، يبقى دي حاجة ما تميزش بيها المسيح. لانه ما دايما المسيحيين بيتخذوا منهج في اثبات ألوهية المسيح حاجة تميز بيها المسيح لوحده، ده معناه ان هو الاله. هم فهمهم كده. مين بقى اللي المسيح هو اللي مات وهو اللي اول نفس؟ لا ما فيش اول نفس، لان الله اقام من الاموات. لكن حته مات دي ايوه، ايه المشكله مات وام الاموات؟ وفي ناس كتير ماتت وامت من الاموات، يعني ايه المشكله؟ يعني لعازر اللي قومه المسيح او الناس من العهد القديم، ده مش حاجه يعني ان انا اموت وام من الاموات، حتى لو هي عادي يعني. حتى لو الموضوع يعني مرتبط بمعجزة أو حاجة زي كده، لكن هو ما تفرطش بده. ناس تانيين ماتوا وقاموا من الأموات، مفيش مشكلة. إذا كان إنجيل متى بيقول إن لما المسيح مات على الصليب القديسين قاموا من الأموات وقعدوا يمشوا في المدينة ويكلموا الناس، ما علينا. المهم مالك يا حاج أنت؟ طيب ما أنا عشان كده لما لقيتك لابس الجاكيت ده ما علينا. طب المزمور 91 ده بيقول الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه، يعني حماية، يعني لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار، يعني حتى سهم طايش مش هيصيبك، يعني ما تخافش، ولا من وباء يسلك في الدجى ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، يسقط عن جانبك ألوف وربوات عن يمينك إليك لا يقرب، إنما بعينك تنظر وترى مجازات الأشرار، لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تنو ضربة من خيمتك، لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيادي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك، على الأسد والصل تطأ، يعني تدوس عليهم وتنتصر، يعني الشبل والثعبان تدوس، لأنه تعلق بي أنجي، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. طبعا الفكرة بقى لما بتيجي تستشهد بالمزمور ده على أنه بيدل على دين نبوات أن المسيح سينجو من الصلب، الفكرة أن أنت تجيب دليل ان المزمور ده في عرف النصارى بيتكلم عن المسيح. ايه الدليل؟ ان انت تشوف في العهد الجديد اشارات بكده. فزي ما انا قلت ان هو في التجربة ان الشيطان بيقول له ان كنت من الله فاطرح نفسك الى اسفل، لانه مكتوب ان لانه يوصي ملائكته بك فعلى اياديهم يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك. فده معناه ايه؟ النصراني يقول ده عن المسيح. وفي نصوص تانية من نفس المزمور أو نفس الجزء ده اقتبس في أكتر من مكان. فأنت لو قلت إلهي فأتكل عليه، دي تقرنها بالنصوص اللي فيها المسيح بيدعو أن ربنا ينجيه، ويا أبتا إن شئت أن تجز عني هذه الكأس، وبعدين من فخ الصياد، يبقى ده معناه هم عاوزين يوقعوا بيه ويقبضوا عليه ويصلبوه، وبعدين إنما بعينك تنظر وترى مجازات الأشرار. أنت بقى فسرها زي ما أنت عاوز تفسرها، إن كان يهوذا كان عاوز يقبض عليه فيهوذا اتصلم مكانه أو أيا كان التفسير، مفيش مشكلة. لأنك قلت أنت يا رب ملجأي، يعني كان بيستعين بالله، فرح إيه ربنا حماه منهم، يعني لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الآدي يحملونك لا تصدم بحجر رجلك، لأنه تعلق بي أنجيه، يعني دعا ربنا فربنا نجاه. هنا بيقولوا أرفعه ولا أرفعه، يعني أرفعه دي أخليه رفيع، أيا كان. هو المقصود إن يا إما هجعل مكانته رفيعة، يا إما يعني مقصود إنه هيرفعه زي ما احنا بنفهم إنه يرفعه إلى السماء. يعني لو بصيت في مقارنة الترجمات، هنا أرفعه أرفعه أرفعه، هنا بيقول أحميه لأنه عارف اسمي، دي في اليسوعية. في الإنجيل الشريف أنجيك لأنك تحبني، أحميك لأنك تعرفني. طيب وبعدين في الآخر يدعوني فأستجيب له، والمفروض المسيح دعاه بإيه؟ بأنه ينجيه أو يجز عنه هذه الكأس. النصارى بيقول يجز عنه هذه الكأس، يعني ما يفضلش ميت، يقوم من الأموات. ده طبعا إيه؟ ده استهبال وشغل ترزية. ترزية يعني إيه؟ حياكة النصوص وصناعة العقائد، يعني يظبط فهم النص على المعتقد اللي هو عليه، فبحيث ان مهما كان النص بيقول هو ما يحركش عقيدته على اساس النصوص، لا يفسر النصوص على اساس عقيدته. طيب فهو بيقول، هو بيستشهد هنا في الكتاب بالنصوص المزامير على اساس ان دي معناها ان المسيح سينجو وسيرفع الى السماء، فبيرد طب لو النصارى قالوا هيرفع يعني هيروح فين؟ فبيقول له احنا مش قضيتنا، زي مطرح ما راح ايليا ومطرح ما راح اخنوخ زي ما انتم بتعتقدوا في الكتاب المقدس. تمام. الحق انه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس ان كل ما فعله المسيح من معجزات له سابقة فعلها الانبياء قبله. الكلام ده المقصود بايه؟ يعني علشان لا تكون من قبيل الفتنة، وإن ده أمر يعني أنا هكون مؤدب في ألفاظي، إن كون إن المسيح يقول إن معجزات المسيح دليل على الألوهية، ده لا يقال إلا إنه سفه وجهل، وإن هم ما يعرفوش الكتب السابقة، فبالتالي بيتعاملوا مع معجزات المسيح على إنه تفرد بهذه المعجزات، وما فيش حد أتى بمثل هذه المعجزات من قبله. لكن شوف مدى للأسف الجهل وعدم الاطلاع، إن الأناجيل بتقول إن الناس في وقته قالت إنه ده زيه زي الأنبياء اللي قبله، وكمان لما بنيجي نقرأ في كتب العهد القديم بنجد إن زيه زي الأنبياء اللي قبله. فبالتالي لا يمكن تكون معجزات المسيح بالنسبة للقوم اللي هو بعث فيهم دلالة ان هو اله او يستحق العبادة او اله متجسد، لكن ده قطعا ولا شك تأثير وثني من الفلسفات اليونانية والوثنية، ان الاله ممكن يتشبه بالناس وينزل الينا، ولما يعمل معجزات يبقى ده دليل ان هو ايه؟ اله. فيقوم بولس قايل للناس اتركوا من هذه الاباطيل، وان هم لما قطعوا ثيابهم قالوا ايه؟ نحن ايضا بشر تحت الام مثلكم، ندعوكم ان ترجعوا من هذه الاباطيل الى الاله الحي الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيه. فدايما دايما العهد الجديد بيقول لنا ان كون الانسان يقول ان الشخص ده اله بسبب أفعاله دي ثقافة وفلسفة وثنية. لكن اليهود اللي فات عليهم أنبياء كثر عملوا مثل هذه المعجزات عمرهم ما قالوا عنه أنه إله، قالوا لقد قام فينا نبي عظيم، وقالوا له أنت زي إيليا وزي يوحنا واو كاحد الانبياء. احنا قرانا النصوص دي كلها في في الملزمه بتاعه نصوص كتابيه ضد المسيحيه. طيب فانا بيقول من رحمه الله سبحانه وتعالى من الناس ان كل ما فعله المسيح من معجزات له سابقه فعلها الانبياء قبله. برضو تعليقا علشان نكون موضوعيين ان مش ضروري المعجزه بذاتها لكن قريبه منها او من جنسها، بمعنى ان المسيح اقام اموات في قبله اقام اموات، لكن مثلا مش بالضروره انبياء مثلا انطهروا الرياح فسكتت، لكن جنس العمل ان هو لما بيتكلم الطبيعه تطيع، ده في انبياء عملت كده. فاهم ازاي؟ او انه مثلا بيمشي على الميه، يعني في نوع من انواع يعني قوانين الطبيعه الفيزيائيه تغيرت علشان يمشي عليها وهكذا، ده في زيه في الامر البرق او التعامل مع الطبيعه بشكل عام. فاهم ازاي؟ برضو تكثير الطعام مش بالضروره عملوا نفس المعجزات بعينها لكن عملوا شبهها. يعني جيب رغيف يبقوا 20-30 رغيف، مش ضروري نفس المعجزة تيبيكال بس من جنسها. يعني مثلا قدرة زيت المفروض تملى 10 أزايز، النبي ملى بيها 100 إزازة. مش أقصد النبي محمد، نبي من أنبياء العهد القديم. يبقى ده معناه إيه؟ الزيت كثر بشكل إعجازي معين، حاجة اتحولت لحاجة. ده ان كانوا بيعتبروها معجزة يحول المية لخمرة، النبي تاني يحول حاجة لحاجة. فاهم ازاي؟ مش ضروري نفس المعجزة تيبيكال لكن من جنسها، بحيث ان انا مقولش ده كلام ما يعملوش غير الاله، لا في زيه اتعمل قريب منه او في بعض الاحيان زيه بالظبط. طيب واحنا قلنا قبل كده موضوع ان هو في انبياء كذبة ومسحاء كذبة يعطون ايات عظيمة وعجائب حتى يضلوا ان امكن المختارين ايضا، فده مش دلالة. يعني ممكن يكون حد بيعمل معجزات وحتى لا يرتقي الى مستوى النبي. طيب لان العلماء على فكرة علماء اهل السنة تكلموا في الموضوع ده، وحتى في موضوع الكرامات ولو رأيتم الانسان يطير ولا مش عارف مين، الموضوع له علاقة في الاول والاخر رسالته دعوته صلاحه والتزامه وحاجات زي كده، لان معروف وده مشاهد عبر التاريخ بالاستعانة بالشياطين او بالجنة او حاجات زي كده ممكن يعمل بعض المعجزات او سحرة او حاجات زي كده، فبالتالي العمل في حد ذاته حتى لا يدل على شيء، لكن لازم يكون مرتبط كمان بدعوة وصلاح وعقيدة والتزام وحاجات زي كده. طيب فهنا بيقول فإذا كان قد أحيا أمواتا لا يزيد عددهم حسبما تروي الأناجيل عن 3 فقد أحيا واحد من الأنبياء قبله جيشا عظيما من الموتى، كما أحيا غيره أفرادا ماتوا حديثا أو بعد أن انقضى على موتين مدة طويلة. طب ما علينا، هنا هو مش ذاكر الأنبياء اللي عملوا كده، بس عاوز أعمل حاجة. إيه؟ في الهامش كاتب نصوص؟ لا كاتب حسكيال بس كده؟ طيب استنى يا حضرات، في كتاب جيد طبع دار الثقافة من ضمن سلسلة كل حاجة معينة ليها علاقة أو موجودة في الكتاب المقدس، في كل وعود الكتاب المقدس، كل وعظات الكتاب المقدس، كل شخصيات الكتاب المقدس كذا، ففي في كتاب اسمه كل المعجزات في الكتاب المقدس. هو في الحقيقة مقسم الكتاب ده تقريبا بالأسفار، يعني كاتب الجزء الأول معجزات العهد القديم، وبعدين الجزء الثاني معجزات العهد الجديد، وبعدين اللي احنا عاوزينه بقى معجزات العهد القديم. في هنا المعجزات في أسفار موسى الخمسة، المعجزات في الأسفار التاريخية، المعجزات في أسفار ما بعد السبي، المعجزات في الأسفار الشعرية، المعجزات في الأسفار النبوية. أنا عاوز بس أطلع أبص على الأسفار الشعرية بس، في تعليق ظريف هنا صفحة 165 كاتب تحت أيوب وسفر المزامير وبعدين في سفر مشير الإنشاد كاتب إيه؟ لا شيء معجزي في هذا السفر اللاديني الذي لا يرد فيه من البداية إلى النهاية كلمة واحدة ذات ارتباط بالدين. ومع ذلك فهو متضمن في الكتاب المقدس ويعتبر جزءا من الإعلان الإلهي، على الرغم من عدم وجود أي عاطفة روحية من أي نوع، ولا توجد أي إشارة عابرة لأي طقس مقدس أو فريضة ما، وغرضه الوحيد التعبير عن عاطفة الحب. ولكن كما يقول عدد كبير من المفسرين، إذا كان نمط الحب هذا يرمز للعلاقة المفرحة بين المسيح وكنيسته، فالفكر الروحي يمكن أن يميز في لغة السفر المعبرة عن الحب المتوهج شيئا من معجزة وسر الحب الإلهي، إن مثل هذه المحبة الأبدية سوف تظل معجزة على الدوام. أي كلام فاضي معقول؟ طيب. طيب عاوز أبص على المعجزات في الأسفار التاريخية، لأن أنا قلت أن إيليا وإيليشع دول موجودين في أنهي أسفار؟ ملوك الأول والملوك الثاني، ودول أسفار تاريخية. في صفحة رقم 95 ادي صفحة رقم 95 كاتب معجزة عبور نهر الأردن، معجزة الظهور الإلهي، معجزة أريحة، معجزة عاي، معجزة جعبون، معجزة الشمس التي توقفت في كبد السماء، معجزات في سفر قضاة في عهد مش عارف مين جدعون، معجزة هزيمة المديانيين، المعجزات اللي حدثت في هضام، معجزة فك القيود. ده عمال يحكي على موضوع شمشون، معجزة ميلاد صموئيل، معجزة ده شكله بيطلع من اي حاجة معجزة، المعجزات في حياة داود، معجزات في عهد سليمان. اصل هو مش اهو معجزات ايليا، كاتب نصوص كتيرة جدا جدا جدا. خلينا اقرا كده اللي هو كاتبه. في حين ان المعجزات واعلانات القوى الخارقه للعاده والرؤى والنبوات متناثره في معظم صفحات الكتاب المقدس، فنحن نلفت الانتباه ثانيه لحقيقه ان اغلبيه المعجزات موجودة على شكل مجموعات، وكما سبق أن رأينا فهناك تلك المعجزات الخاصة بموسى ويشوع في بدء تكوين الأمة الإسرائيلية، وتلك المتصلة بإيليا وإيليشع كاحتجاج ضد الوثنية الواسعة الانتشار، ومعجزات المسيح كذا كذا عند الاقتران من ناحية أخرى على ضوء حقيقة أن إيليا ده هنا مش معجزة القحط، معجزة الغربان، معجزة كوار الدقيق وكوز الزيت، ده فيه تكثير، معجزة الإقامة من الأموات، ده فين؟ في الملوك الأول 17 ل 24. ملوك الأول 17 صح كده؟ وبعد هذه الأمور مرض ابن المرأة صاحبة البيت واشتد مرضه جدا حتى لم تبقى فيه نسمة، فقالت لإيليا: ما لي ولك يا رجل الله، هل جئت إلي لتذكير إثمي وإماتة ابني؟ فقال لها: اعطيني ابنك. وأخذه من حضنها وصعد به إلى العلية التي كان مقيما بها وأضجعه على سريره وصرخ إلى الرب: أيها الرب إلهي، أأيضا إلى الأرملة التي أنا نازل عندها قد أسأت بإماتتك ابنها؟ ده طبعا ده كلام نبوي وأدب نبوي عظيم، بيزعق للإله بيقول له: أنت أسأت بإماتتك ابنها؟ كل مرة تعمل حاجة غلط كده وأقول لك كده ما ينفعش؟ ده بيكلم الإله والعياذ بالله. سبحان الله، تعالى ما بص على النص ده في الترجمات. واستغاث بالرب متضرعا: أيها الرب إلهي، أإلى الأرملة التي أنا نازل عندها تسيء أيضا وتميت ابنها؟ في العربية المشتركة: لماذا أسأت إلى الأرملة التي أضافتني فأمت ابنها؟ في اليسوعية إلى الأرملة التي أنا نازل بها تسيء أيضا وتميت ابنها؟ في الإنجيل الشريف لماذا أسأت حتى إلى الأرملة التي أنا نازل عندها؟ ده أدب نبوي رفيع، وإحنا مفروض نتأسى بمثل هذه الأخلاق في الخطاب مع الله، فما فيش مشكلة. الحق أمك يا رب، اكنست أمك يا رب. يعني لما تلاقي أن في إساءة أدب مع الله عند النصارى تعرف هو ده اللي تعلموه من الكتاب المقدس. المهم المعجزة بقى، هيقيموا من الأموات إزاي؟ فتمدد على الولد 3 مرات وصرخ إلى الرب: يا رب إلهي لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه. فسمع الرب لصوت إلي فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش. فأخذ إلي الولد ونزل به من العلية إلى البيت ودفعه لأمه وقال: إلي انظري ابنك حي. فقالت المرأة لإلي: هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن كلام الرب في فمك حق. طيب هنا برضو بيحكي نفس القصة. طيب خلينا نشوف معجزة المطر. حزقيال ده تلاقيه في سفر حزقيال، ده سفر نبوي. ثانية واحدة، معجزة المطر دي في الملوك الأول برضو 18، يعني الإصحاح اللي بعد ده 18 واحد واثنين واحد واربعين وستة واربعين. هنا بيقول: وبعد أيام كثيرة كان كلام الرب إلى إيليا في السنة الثالثة: اذهب وتراءى لآخاب فأعطي مطرا على وجه الرب. فذهب إيليا وتراءى لآخاب وكان جوع شديد في السامرة فكذا كذا. خلينا نشوف 41 و46. فقال إيليا لآخاب: اصعد كل واشرب لأنه حس داوي مطر. 46 وكانت يد الرب على إيليا فشد حقويه وركض أمام أخاب حتى تجيء. معجزة أكلت الملاك، معجزة التنقل السريع، معجزة الإعلان الإلهي، معجزة نزول نار من السماء، دي في الملوك الثانية. ملوك الثانية 1:9-15 بيقول: فأرسل إليه رئيس 50 مع 50 الذين له، فصعد إليه وإذ هو جالس على رأس الجبل فقال له: يا رجل الله الملك يقول انزل. فأجاب إلي رئيس 50: إن كنت أنا رجل الله فلينزل نار من السماء وتأكلك أنت والخمسين الذين لك. فنزلت نار من السماء وأكلته. يعني قال لك النار تنزل من السماء، نزلت حرقته. ثم عاد وأرسل إليه رئيس 50 آخر، والخمسين يعني أدي 51 واحد ماتوا، دي معجزة، قتلهم بالبرق أو بنار من السماء. فقال له: يا رجل الله هكذا يقول الملك أسرع وانزل. فرح قايل: إن كنت أنا رجل الله فلتنزل نار من السماء وتأكلك أنت والخمسين الذين لك. فنزلت نار، آدي مجموعة لغاية دلوقتي 102 واحد ماتوا، معجزة. ثم عاد فأرسل رئيس 50 ثالثا والخمسين الذين له. فصعد رئيس 50 الثالث وجاء وبس على إيده وجث على ركبتيه أمام إلي وتضرع إليه وقال له: يا رجل الله لتكرم نفسي وأنفس عبيدك هؤلاء. يعني عبدوا إلي، ده دليل إن إلي كان الإله المتجسد. إيه الحلاوة دي؟ هو ذا قد نزلت نار من السماء وأكلت رئيسي الخمسينيين الأولين وخمسينيين، والآن فلتكرم نفسي في عينيك. فقال ملاك الرب لإيليا: انزل معه لا تخف منه. فنزل. دي معجزة. كويس؟ طيب. معجزات إليشع، ده زي الفل معجزات إليشع. سيمك معجزة القضاء، معجزة الجباب، دي أنا مش واخد بالي عبارة عن إيه. معجزة الزيت. خلينا نشوف معجزة الزيت، ده في الملوك الثاني 4:1-7. بتكتب النصوص دي ولا انت كاتب؟ ماشي. وصار من واحد لسبعة. وصرخت إلى إليشع امرأة من نساء بني الأنبياء قائلة: إن عبدك، خلي بالك من الاستخدام، زوجي قد مات، وأنت تعلم أن عبدك كان يخاف الرب، فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين. فقال لو إليشع: ماذا أصنع لك؟ أخبريني ماذا لك في البيت. فقالت: ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت. فقال: اذهبي استعيري لنفسك أوعية من خارج من عند جميع جيرانك، أوعية فارغة، يعني جيبي أوعية كتير من كل الجيران، وبعدين ثم ادخلي وأغلق الباب على نفسك وعلى بنيك، وصبي في جميع هذه الأوعية، وما امتلأ انقلي، يعني انت عندك شوية زيت صغيرين، شوفي كل الحلل اللي عند جيرانك هاتيه وقعدي صبي منه، واللي يتملي املي غيره. فذهبت من عنده وأغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها، فكانوا هم يقدمون له الأوعية وهي تصب. ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها: قدم لي أيضا وعاء. فقال لها: لا يوجد بعد وعاء. فوقف الزيت عمال إيه يصب يصب يصب يصب يصب يصب، خلص كل حاجة اتملت. فرجعت لإليشع قالت له، قال لها: اذهبي بيعي الزيت وأوفي دينك أنت وبنوك بما بقى. النبي ده اسمه إليشع، ده سفر الملوك الثاني. طيب، معجزة ابن الشونامية، ده إحياء موتى، 4:8-27، ده يعني اللي بعديه على طول. وفي ذات يوم عبر إليشع إلى شونمة، وكانت هناك امرأة عظيمة فأمسكته ليأكل خبزا، وكان كلما عبر يميل إلى هناك ليأكل خبزا. فقالت لرجلها: قد علمت أنه رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما، فلنعمل علية على الحائط صغيرة ونضع له هناك سريرا وخوانا وكرسيا وكذا كذا. في ذات يوم جاء إلى هناك واتجع فيها، فقال ليجزي غلامه ولا مش عارف مين، راح تقريبا الولد ده طلع ينام فوق، وقع من على البتاع مات، صح؟ ايه؟ فحملت مرأة فولدت ابنا كذا كذا، وكبر الولد، وفي ذات يوم خرج الى ابيه وقال لابيه: رأسي رأسي احمليه. فحملته واتى به فجلس على ركبتيه الى الظهر ومات. ده العيل مات هنا. طيب، ده في ملوك الثاني 24. فصعدت واضجعته على سرير رجل الله واغلقت عليه وخرجت، ونادت رجلها وقالت: ارسل لي واحدا من الغلمان واحدى أتني فأجري إلى رجل الله وأرجع كذا كذا كذا، وشهدت كذا كذا كذا، وانطلقت وقالت: هو ذا تلك الشنامية، أركض كذا كذا كذا، دعها لأن نفسها مرنا، هل طلبت إمنا من سيدنا أجدد حقائق؟ ماشي. ودخل إليشع البيت، ده في ملوك الثاني 4:32. ودخل إليشع البيت وإذا بالصبي ميت ومضطجع على سريره. خلي بالك إن إيليا أحيا الميت نام عليه برضو، دي والظهر إن ده تقليد متبع. فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما وصلى إلى الرب، ثم صعد واضطجع فوق الصبي ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه وتمدد عليه، فسخن جسد الولد، ثم عاد وتمشى في البيت تارة إلى هنا وتارة إلى هناك، وصعد وتمدد عليه، فعطس الصبي 7 مرات، ثم فتح الصبي عينيه. ودي معجزة إحياء موتى. طيب، هنا في معجزة الطعام القليل الذي أشبع كثيرين، دي مش هقراها، مش مهم. ملوك الثاني 4:42-44. طيب، في معجزة شفاء نعمان، ده في الملوك الثاني 5:1-19. معجزة طفو الحديد، خلينا نبص عليها دي في الملوك الثاني 6:1-7. بيقول: وقال بنو الأنبياء لإليشع: هو ذا الموضع الذي نحن مقيمون فيه أمامك ضيق علينا، فلنذهب إلى الأردن ونأخذ من هناك كل واحد خشبة ونعمل لأنفسنا هناك موضعا لنقيم فيه. فقال: اذهبوا. فقال واحد: اقبل واذهب مع عبيدك. فقال: إني ذاهب. فانطلق معهم، ولما صاروا إلى الأردن قطعوا خشبا، وإذ كان واحد يقطع خشبة وقع الحديد في الماء، فصرخ: آه يا سيدي، لأنه عارية. مش في حاجة هيستخدموها في البناء أو حاجة زي كده، صح؟ هو عارية ديت يعني مستلفينها يعني. إيه؟ مستلفينها. إن استعارته. فقال رجل الله: أين سقط؟ فأراه الموضع، يعني وقع في المية، غطس خلاص في الأرض. فأراه الموضع، فقطع عودا وألقاه هناك فطفى الحديد. ده طبعا ايه؟ زي نمشي على المية، قوانين الفيزياء اتغيرت علشان الحديد بدل ما يختص طفى. ده في الملوك الثاني 6:6. طيب، في برضو شفاء الأعمى، ده موجود في 6. ده سفر ايه ده؟ 6:8-22، برضو هتلاقيها هنا في نفس السفر ده. طيب، ما علينا، انا هكتفي بهذا القدر من قراءة معجزات. عاوز بس نشوف حزقيال ده، هو شوف حزقيال ده موجود فين. هو هتلاقي في سفر معجزات في الأسفار النبوية هنا 159. طيب، خلينا بس أقف التسجيل شوية. طيب، هنا في حزقيال 37:1 بيقول: كانت علي يد الرب فأخرجني في وسط البقعة وهي ملآنة عظاما، وأمرني عليها من وأمرني عليها من حولها، وإذا هي كثيرة جدا على وجه البقعة وإذ هي يابسة جدا. فقال لي: يا ابن آدم، أتحيا هذه العظام؟ فقلت: يا سيد الرب، أنت تعلم. فقال لي: تنبأ على هذه العظام وقل لها: أيتها العظام اليابسة، اسمعي كلمة الرب، هكذا قال السيد الرب لهذه العظام: ها أنا ذا أدخل فيكم روحا فتحيون، وأضع عليكم عصبا، وأكسيكم لحما، وأبسط عليكم جلدا، وأجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون إني أنا الرب. فتنبأت كما أمرت، وبينما أنا أتنبأ كان صوت وإذا رعش، فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه، ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها، وبسط الجلد عليها من فوق وليس فيها روح. فقال لي: تنبأ للروح، تنبأ يا ابن آدم وقل للروح: هكذا قال السيد الرب، هلم يا روح من الرياح الأربع، وهب على هؤلاء القتلى ليحيوا. فتنبأت كما أمرني، فدخل فيهم الروح فحيوا، وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا، جيش أمن الأموات. ثم قال لي: يا ابن آدم، هذه العظام هي كل بيت إسرائيل، ها هم يقولون: يبست عظامنا وهلك رجاؤنا، قد انقطعنا، لذلك تنبأ وقل لهم: هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا أفتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم يا شعبي، وآتي بكم إلى أرض إسرائيل فتعلمون أني أنا الرب، إلى آخر الكلام. طيب، فأنا دي معجزات كثيرة جدا، يعني إحياء موتى وطبيعة وتكثير طعام وغيرها. انا انصح ان في حد ياخد الكتاب ده ويقراه ويقعد يطلع أهم المعجزات اللي فيها ويعملها كنصوص وتتقري يعني كمرجعية. الكتاب اللي هو اسمه كل معجزات الكتاب المقدس طبعت دار الثقافة لواحد اسمه هربرت لوكير، ترجمة ادوارد وديع، ادوارد وديع عبد المسيح. ده بكام؟ ده 48 جنيه. ايه؟ ايه؟ طيب هو موجود عندنا في المكتبة في الجمعية هنا. طيب فانا بيقول فإذا كان قد أحيا أمواتا كذا، وبالنسبة لمباركة وتكسير الطعام التي مارسها المسيح فإنها حدثت كذلك مع الأنبياء قبله، وبالمثل كانت عملية شفاء المرضى التي مارسها الأنبياء السابقون. إن هذا كله رحمة من الله بخلقه حتى لا يضلوا في المسيح ويفتنوا به فيتخذونه إلها. كويس أوي. هو بيتكلم في الموضوع ده بشكل عام، يعني في سياق هو كان نبي عظيم وبعدين رفع للسماء، فرفعه للسماء ما يميزوش ولا معجزاته تميزه. طيب المحاكمة. لم تتفق الأناجيل على عدد المحاكمات، ونظرا لضيق الوقت فسوف نكتفي بالحديث عن محاكمتين فقط. تعالوا ما نطلع كده الأناجيل نبص عليها بسرعة ونشوف فيه كم محاكمة موجودة في الأناجيل الأربعة. نبتدي بمرقس بس نكتب كعناوين سريعة يعني. تمام. هو المفروض خلاص بعد جثيماني تم القبض عليه في أمام مجمع اليهود، ده أول حكم حصل، وبعدين في أمام بيلاطس، ده مرقس، وبعدين متى اعتقد ان الخلاف هيجي في انجيل يوحنا. بيقول برضو امام مجمع اليهود وامام بيلاطس، وانجيل لوقا بيقول امام بيلاطس وهيرودس، مفيش امام مجمع اليهود. ويوحنا، يوحنا بيقول امام حنان، حنان ده اللي هو يعني يعتبر مجمع اليهود، وبعدين امام رئيس الكهنة، وبعدين امام بيلاطس. ففي خلاف يعني ودوه قصاد مين بعد القبض عليه وكده. طبعا ده الشخص بقى يراجع الاناجيل الاربعه، يجيب النسخ الفردانيه دي ويقعد ايه يطلع التناقضات. هنا بيقول المحاكمه الاولى امام مجمع اليهود. يقول مرقس مضوا بيسوع الى رئيس الكهنه فاجتمع ومعه جميع رؤساء الكهنه والشيوخ والكتبه، وكان بطرس قد تبعه من بعيد الى داخل دار رئيس الكهنه، وكان جالسا بين الخدام يستدفئ عند النار. وكان رؤساء الكهنه والمجمع كله يطلبون شهاده على يسوع ليقتلوه، فلم يجدوا، لان كثيرين شهدوا عليه زورا ولم تتفق شهاداتهم. ثم قام قوم وشهدوا عليه زورا قائلين: نحن سمعناه يقول اني انقض هذا الهيكل المصنوع بالايادي وفي ثلاثه ايام ابني غير مصنوع بايادي. الكلام ده المفروض ما يبقاش شهاده زور، ما يبقاش شهادة زور، لأن في نصوص في إنجيل تقريبا يوحنا بيقول المسيح قال كده أن أنا أنقض الهيكل لثلاثة أيام وابنيه في ثلاثة أيام، يعني أنقض الهيكل وابنيه في ثلاثة أيام. هنا تقريبا بيقول أنقض اهو، لا ده ان سمعنا ثاني، اهو ده في يوحنا 2:19. اجاب يسوع وقال لهم انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثه ايام اقيمه. يوحنا 2:19. فهو المفروض ده ما يبقاش شهادة زور. هو طبعا الإنجيل بيعلق بعد كده بيقول هم ما كانوش هنا بيقول فقال اليهود في 46 سنة بني هذا الهيكل أفأنت في 3 أيام تقيمه؟ وكاتب الإنجيل بيقول أما هو فكان يقول عن هيكل جسدي. يعني بيقول انقضوا هذا الهيكل هذا الهيكل, والحوار واضح. وبعدين بيقول لك لا دول هم ما كانوش, لكن الخلاصة هو قال الكلام ده بحسب إنجيل يوحنا. فهموا قصده مفهموش, لما يجي واحد يقول ده هو قال هينقض الهيكل ويمنيه في 3 أيام أو انقضوا وأنا همنيه في 3 أيام, يبقى دي مش شهادة زور. نحن سمعنا يقول إني أنقض هذا الهيكل المصنوع بالأيدي وفي 3 أيام أبني آخر مصنوع بأيدي. ولا بهذا كانت شهاداتهم تتفق. فقام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع قائلا أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هؤلاء عليك؟ أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء. فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له أنت المسيح ابن المبارك. وغالبا أن المبارك ده المقصود به داود عليه السلام. فقال يسوع أنا هو. وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيان في سحاب السماء. أنا علقت على الموضوع ده لما كنا بنقرأ في اقتماس منسوب لكيرلس الإسكندري, وكان محرف فيه جامد اللي هو بيقول العهد الجديد بيقول ولا مرقس بيقول أنت المسيح من الله الحي, فرح قال إني أنا هو صح. وبعدين نسب لبولس كلام وحاجات زي كده زور وافتراء وبهتان عظيم. وسوف تبصرون من الإنسان جالسا عن يمين القوة آتيا في سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال ما حجنتنا بعد إلى شهود وقد سمعتم التجاديف, ما رأيكم؟ فالجميع حكموا عليه أنه مستوجب الموت. مستوجب الموت على أساس إيه يعني؟ ما مش مشكلة. فابتدأ قوم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقول له تنبأ, وكان الخدام يلطمون. ده في مرقس 14 من 53 ل 65 يقول ننهم ليس من السهل أن نتبين كيف نشأ هذا الجزء, ولقد كان السؤال حول قيمته التاريخية ولا يزال موضوعا يتعرض لمناقشات حيوية. ومن الواجب أن نعرض الأسباب الرئيسية للشك في قيمته التاريخية ونناقشها باختصار كما يلي. لا إله إلا الله. بيقول يصف القديس مرقس المحكمة على أنها حدثت أمام المجمع أي السنهدرين, بالميم أو بالنون أيا كان, غالبا بالميم السنهدرين, هو هنا كتبها بالنون. وهي هيئة رسمية تتكون من 71 عضوا يرأسها رئيس الكهنة وتمثل السلطة الشرعية العليا في إسرائيل. ولما كانت لائحة السنهدرين المذكورة في المشناة, ده جزء من التلمود, تبين الخطوات التفصيلية التي يجب اتخاذها أمام تلك الهيئة, فإن المقارنة بين تلك الإجراءات وبين ما يذكره القديس مرقس عن محاكمة يسوع تكشف عن عدد من التناقضات أغلبها جدير بالاعتبار. يعني هو بيقول الوصف اللي في مرقس في المحاكمة أمام رئيس الكهنة ده احنا عندنا في المشناة في التلمود بيذكر ازاي المحاكمة بتحصل وفي تناقضات ما بين الاثنين, فممكن يكون ده ايه فابريكيشن, المحاكمة دي مش مظبوطة. طيب ولكن هل كان من الممكن ان يجتمع اعضاء السنهدرين ولو حتى لعمل مثل تلك الاجراءات القضائية الرسمية التي تسبق المحاكمة في منتصف ليلة عيد الفصح؟ يعني هو المفروض ان المسيح بحسب متى ومرقس ولوقا أكلوا عشاء الفصح, وراح إيه اللي حصل؟ اتقبض عليه بعد شوية. وبعدين بقى المفروض بقى نشوف بحسب الترتيب الإنجيلي هو اتحاكم تاني يوم ولا جابوه حكموه, يعني تشوف الأحداث حصلت إزاي يعني. أو إذا اعتبرنا أن تقويم القديس مرقس لأسبوع الأحداث غير دقيق, فهل كان يمكن أن يجتمعوا في منتصف الليلة السابقة لعيد الفصح؟ ده بحسب يوحنا, يعني ان يوحنا قال ان هو هيتصلب امتى؟ في اليوم اللي اخره هياكلوا الفصح. ان محاكمة رسمية في مثل ذلك الوقت تبدو شيئا لا يمكن تصديقه, كما يشك اغلب العلماء تماما في عقد جلسة مثل ذلك في مثل ذلك الوقت ولو لعمل تحقيقات مبدئية. كاتب تحت ده تفسير انجيل مرقس بتاع نينهم اللي احنا ما نعرفش عنه حاجه. عاوز ابص بصه كده بس على انجيل مرقس نشوف الموضوع ماشي كده مظبوط ولا ايه النظام. هو المفروض التآمر لقتل يسوع ده بداية الإصحاح ال 14، وبعدين في عشاء الرابع ده عشاء الرب 14:22، في جثيماني 14:32 القبض على يسوع 14:43، وبعدين بقى هم قبضوا عليه كأنه على لص كذا كذا كذا. خلي بالك السياق في مرقس في 52 بيقول فترك الإزار وهرب منهم عريانا، ده يعني خلاص وقت القبض. فمضوا بيسوع إلى رئيس الكهنة، ده وقتي خدوه بعد ما اتقبض عليه بالليل ودوه يتحاكم، فاجتمع معه رئيس الكهنة وهكذا. ده حوار غريب. وبعدين أوقفوه أمام بيلاطس تاني يوم الصبح في الإصحاح 15:1، وللوقت في الصباح تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والمجمع كله، فأوثقوا يسوع ومضوا به يسلموه إلى بيلاطس. يعني ده بيقول لك الظروف التاريخية دي ما تحصلش، إن السنهدريم كله أو المجمع اليهودي يجتمع لمحاكمة يسوع في نص الليل. ليه يعني؟ تاني يوم الصبح مثلا على الأقل ولا حاجة، ولا هم كانوا قاعدين له ومجهزين له المجمع؟ خلوا بالكم اجتمعوا، احنا هنقبض عليه ونجيبه نحاكمه في السريع ونوديه تاني يوم يتصلب عشان نخلص منه بسرعة. ايا كان، يعني هو بيقول ان السيناريو ده مختلف مع اللي احنا نعرفه عن المحاكمات اللي موجودة في التلمود. طيب المحاكمة الثانية امام بيلاطس، يقول مرقس وللوقت في الصباح الباكر تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والمجمع كله، وأوثقوا يسوع ومضوا به وأسلموه إلى بيلاطس. فسأله بيلاطس أنت ملك اليهود؟ فأجاب وقال له أنت تقول. وكان رؤساء الكهنة يشتكون عليه كثيرا. فسأله بيلاطس أيضا قائلا أما تجيب بشيء؟ انظر كم يشهدون عليك. فلم يجب يسوع أيضا بشيء حتى تعجب بيلاطس، وكان يطلق لهم في كل عيد أسيرا واحدا من طلبوه، يعني اللي هم عاوزينه يطلق بيطلق لهم بيطلقوا لهم يعني. وكان المسمى برباس موثقا مع رفقائه في الفتنة الذين في الفتنة فعلوا قتلا. أيا كان الفتنة دي مرقس بيتكلم عنها على إنه حدث مشهور يعني، فهو بيقول ده برباس ده كان قتال قتلة مربوط عند بيلاطس من أيام الفتنة. طيب فصرخ الجميع وابتدأوا يطلبون أن يفعل كما كان دائما يفعل لهم. فأجابهم بيلاطس قائلا أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ لأنه عرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد أسلموه حسدا. ده تعليق من كاتب الإنجيل في النص كده. فهيج رؤساء الكهنة الجميع لكي يطلق لهم بالحري برباس. التل القتلة ده لا هم دول اللي عاوزين، هو ده اللي احنا عاوزينه يطلع يعني. فأجاب بيلاطس أيضا وقال لهم لماذا تريدون أن أفعل بالذي تدعونه فماذا تريدون أن أفعل بالذي تدعونه ملك اليهود؟ ما أنا مش فاهم. فصرخوا أيضا اصلبه. فقال لهم بيلاطس وأي شيء عمل؟ فازدادوا جدا صراخا اصلبه اصلبه ماتش كور. فبيلاطس إذ كان يريد أن يعمل إيه؟ يعني سياق الإنجيل وبعدين في الآخر يقول لك اصلبه كان الكل بيكرهه، وإزاي الناس كلها كانت ماشية وراها قبل كده وما تخبروش حد مش عارف إيه، وإسكان كثيرون مش عارف حاجات من كده، إزاي بقى يتعلم فابريكيشن. ما هو الفكرة ان انت لما تيجي تشوف المحاكمة في متى ومرقس ولوقا ويوحنا تلاقي السيناريو مختلف تماما وقصص مختلفة وردود مختلفة، في حاجة غلط. فبيلاطس اذ كان يريد ان يعمل للجميع ما يرضيهم اطلق لهم برباس واسلم يسوع بعد ما جلده ليصلب. هو مش برباس ده كان اسمه يسوع برضه؟ اه بس ده مش في مرقس ظهر، ده في متى. ننهم بيقول ايه بقى؟ بيقول رغم ان المحاكمة تعرض لنا باعتبارها وقعت في العراء، فان رواية القديس مرقس لا يمكن اعتبارها باي حال تقريرا لشاهد عيان، وفي الواقع انها ليست تقريرا على الاطلاق. اننا لم نخطر كيف علم بيلاطس بالتهمة، وفي العدد 2 نجده قد عرفها من قبل. طيب اقفل يا مجرد هذا. هنا بيقول يعني فسأله بيلاطس أنت ملك اليهود؟ طب هو عارف منين القصة يعني؟ لأن المفروض التهمة أن هو ده مخلي نفسه ملك لليهود، وإحنا ملناش غير ملك واحد اللي هو قيصر، فيبقى ده إيه؟ ثورجي ومفروض إيه؟ يموت خيانة عظمى. قال بنظام حب. طيب إننا لم نخطر كيف علم بيلاطس بالتهمة، ولماذا لم يرد ذكر الحكم رسمي على عكس لوقا الذي يقول فحكم بيلاطس أن تكون طلبته. طيب وبالنسبة لما قيل عن عادة إطلاق أحد المسجونين، فإن وجهة نظر أغلب العلماء تقرر أنه لا يعرف شيئا عن مثل هذه العادة كما وصفت هنا. يعني ده كلام فاضي، فين في التاريخ كان متعود يطلق في العيد واحد من المسجونين؟ انا عارف بقى، عفو ملكي ولا يتكلم. ان القول بان عادة الحكام الرومان جرت على اطلاق احد المسجونين في عيد الفصح، وان الجماهير هي التي كانت تحدد اسمه بصرف النظر عن جريمته، انما هو قول لا يسنده اي دليل على الاطلاق، وده كلام منطقي جدا. يعني واحد قتل محكوم عليه بالاعدام، ها يلا سيبه يطلع، هو ده اللي احنا عايزينه يخرج، ده كلام فاضي. انما هو قول لا يسنده اي دليل على الاطلاق، بل انه يخالف ما نعلمه عن روح الحكم الروماني لفلسطين واسلوبه في معاملة اهلها. على ان محتويات الحوار بين بيلاطس والجمهور تعتبر من المشاكل ايضا، فيبدو منها ان بيلاطس قد وجه مقدما بالاختيار بين مجرمين أدينا، بحيث إذا أطلق سراح أحدهما لوجب عليه إعدام الآخر. فاهم إزاي؟ طيب وفي نهاية الفقرة التالية، الأعداد من 2-5، نجد أن يسوع لم يدن، وحسبما تذكر القصة لا نجد مبررا، يعني خلاص هيتحكم عليه كده وخلاص. فين 95 ده بعدها 96؟ اقرا لي كده عندك ايه الحوار. يقول لك ولم يجد، وحسبما تذكر القصه لا نجد مبررا يمنع بيلاطس من عمليه يسوع. ماشي، في كلمه شكلها ممسوحه كده. عندي هنا قصه، لا نجد مبررا يمنع بيلاطس من تبريه يسوع، اذ كان قد اعتقد في براءته وإصدار عفو كذلك عن برباس. ونجد في رواية القديس متى لهذه القصة أن اسم ذلك المتمرد قد ذكر مرتين، وفي أغلب النسخ على أنه يسوع برباس. الرجل ده تعبان جدا في الإشارة للمخطوطات، ده يسوع برباس ده مش موجود في المخطوطات الغالبية العظمى، تحذف اسم يسوع برباس، وأن تقريبا مخطوطتين ثلاثة هم بس اللي بيقولوا يسوع برباس، وتم حذفه لأن المسيحيين اعتقدوا ان ما ينفعش قتل قتلة يبقى اسمه على اسم يطلق على القديسين. مش دي القضية، هم بيعتقدوا ان الاسم ده ما يطلقش غير على القديسين على الانبياء، وده كان قتل قتلة ما يطلقش عليه يسوع، او ما يتسماش يعني يسوع. مش قضية. لا هو زي يشوع بن نون هو يسوع، وهم اي كتاب مسيحي تدور فيه على اصل يسوع هتلاقيه العبري يشوع. فمش ليه هم مش كاتبينه يشوع وكاتبينه يسوع؟ نوع من انواع التمييز اللي فيه تدليس وكذب يعني. طيب إن حذف كلمة يسوع من النسخ المتداولة بيننا يمكن شرحه ببساطة على أساس أنه بالرغم من أن اسم يسوع كان شائعا في أيام المسيح فلم يلبث المسيحيون أن اعتبروه اسما مقدسا يرقى عن الاستخدام العادي، وأن إطلاقه على أحد المجرمين يعتبر مهينا أو مهينا يعني. طيب معنى بعدين بيقول لقد أضاف متى إلى رواية مرقس قصتين أحدهما تحكي نهاية يهوذا، وهذا الموضوع سوف نتعرض له في حينه، وأما في الأخرى فهي الحديث عن حلم زوجة بيلاطس، وده اللي خلاه يعفو عنه يعني. كذلك بيّن متى أن بيلاطس أعلن براءته من دم المصلوب بطريقة قاطعة، فهو يقول فقال الوالي وأي شر عمل، فكانوا يزدادون صراخا ليصلب، فلما رأى بيلاطس أن لا ينفع شيئا بل بالحري يحدث شغب أخذ ماء وغسل يديه قدام الجميع قائلا إني بريء من دم هذا البار، وأبصروا أنتم، فأجاب جميع الشعب وقالوا دمه علينا وعلى أولادنا. حينئذ أطلق لهم بارباس، وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب. طيب ثانية، طيب احنا نختم بس الحتة دي. بيقول لكن العلماء يشكون في حادث غسل يد بيلاطس كما يقول جون فانتون، باعتبار أن عملية غسل اليد تكون دليلا على البراءة، إنما هي عادة يهودية أكثر منها رومانية، إذ يقول سفر التثنية يغسل جميع شيوخ تلك المدينة القريبين من المدينة أيديهم، ويقولون أيدينا لم تسفك هذا الدم. فبيقول لك ده يعني إزاي بقى الوالي بيلاطس هيعمل كده. ومن المستبعد جدا أن يكون بيلاطس قد عمل شيئا كهذا. نكتفي بهذا القدر بالنسبة لبعض ما يقال في المحاكمات والثغرات الموجودة فيها، ثم نمر بعد ذلك على عدد من العناصر التي تتعلق بقضية الصلب، وهي لا تحتاج كثيرا للاستشهاد بأقوال العلماء، إذ أن اختلاف الأناجيل فيها واضح لا يحتاج إلى التعليق. ونكمل بقى من النقطة دي المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.